من كان صالحا من هذه الأمة ومن كان صالحا من غيرها. في الأول قالوا اكتبنا مع الشاهدين مع هذه الأمة، في الثاني وهو الطمع بدخول الجنة قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها، فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين، الأولى سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي الأول؟ نعم في عهده قوله الذين قالوا إنا نصارى، نعم، مع أن كثير من الآيات تأتي بوصف النصارى، نعم، مما يفيد أن هذه الآية تضمن نصرة لدين الله. ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، بالماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم. قوله تعالى ورحمانية إنما تدعوها ما كتبناها عليه. نعم. هذا ذم. ها؟ ذم هذا. ذم. نعم. ما ذكر هنا في الآية أنهم يقبلون الحق وأنهم أقرب موجه للمؤمنين بأن منهم رهبان. نعم. يعني كيف الفرق؟ لأن هناك ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق. الرهبانية الآن بقي من تدعون، يعني هذه بدعة مستمرة، لكن لا مستمرة، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك يتفتح عشان اسمع كلامي. انت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع. احاول ان شاء الله. اي قل ايش لا ذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم إذا سمعوا، فالأوصاف هذه لمن آمن منه، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا إنا صار. وأنا ذكرت لهم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب مودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم يلا يا اخي. اي نعم انت. نعم. ذكرنا ان النصارى اقرب الناس موده الذين امنوا لخمسه امور، وذكرنا اربع منها. كيف؟ ذلك انهم قسيسين ورهبان. عدها الليله ان شاء الله، والليله القادمه تاتي بها. اسهر عليها الليله دورها. نعم. بارك الله فيكم. هذه الشيخ هل يؤيد هذه يؤيد يعني ماذا في الآية أن أكثر من يسلم الآن من النصارى، ثم كيف نرد على الذين يقولون بتقريب الأديان ويقول هذه الآية دليل لنا ونحن إخوان النصارى نقيم المنام؟ هذه سنفضل تأتي بالفوائد إن شاء الله. السؤال هذا يكون في الفوائد. نعم. إيش؟ حكم بالتعبير بنطمع. إيش؟ نطمع. اي نعم اي نعم، لا الانسان ما يجزم. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الانسان ما يجزم، بل ان الانسان اذا جزم لنفسه بانه من اهل الجنه فهذا غلط عظيم، لكن يرجو ويطمع. لو انه يعني جزم بانه من اهل الجنه لكان يلزم من هذا انه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنه وهذا خطير جدا على الإنسان، لأنه معناه أنه واثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة. أن من الأفضل للإنسان أن يحاول أن يفسر بنفسه. نعم. فما هو الحد الأدنى من المعرفة التي تجعل الإنسان يحاول أن يفسر بنفسه؟ طالب العلم، الإنسان يعرف، طالب علم. ما أقول العام ما يعرف إلا دكان تعالى الله حاول أن تفسر القرآن، ما هو بعارف. يفسر الإنسان مسألة المعاني الكلمات ما هي لازمة، المهم المعنى الإجمالي وما تدور حوله الآية، والإنسان يعرف هذا. كل طالب علم يمكن يحاول ويعرف. نعم سامي. السلام عليكم. المراد بالذين لا يستكبرون إيش؟ المراد بالذين لا يستكبرون هل هم عموم النصارى أو المقسسين والربانيين؟ لا، عموم النصارى، لكن كما قلت لك المراد الجنس، يعني ليس فيهم استكبار المشركين واليهود، وقد يكون في بعضهم أعظم من استكبار اليهود والنصارى والمشركين. نعم. كثير من النصارى نعم يسمونهم المسيحيين، أغلب المسيحيين تكون عليهم مسيحيين. أي نعم. يقول هذا مسيح وهذا. أتدري متى حدث هذا؟ حدث بعد الاستعمار، وإلا تجد كلام العلماء رحمهم الله إلى أن بدأ الاستعمار وذل المسلمون أمام قوة الاستعمار تجدهم لا يعبرون إلا بالنصارى. انظر كتب العلماء رحمهم الله السابقين إلى أن استعمر الغرب الدول الإسلامية فقال المسيحيين، والكتاب الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار تابعوهم، لأن الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته الغالب أن الذليل يخضع للعزيز ويتابعه، وإلا فليسوا مسيحيين. والله إذا جاء المسيح إذا نزل في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت. نعم يا آدم. إيش؟ كأنك مع سامي العقيلي رضعتما من ثدي واحد، هذا كلام. تغيرت الأحوال، الأحوال تغيرت. رحمك الله. درس جديد ولا فوائد؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود إلى آخر. ها كيف؟ يعني باقي شوي الآن هذه ها؟ أي قال التفسير في أول ليلة، في أول ليلة فقط إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار. أثابهم بمعنى أعطاهم ثوابا، والثواب مكافأة العامل في عمله. قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وقولوا بما قالوا أي بسبب قولهم، وهو آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخره. وقوله تقدم يا تقدم يا. والباء في قوله بما قالوا للسببية، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولا، فإن جعلناها مصدرية صار التقدير أثابهم الله بقولهم، وإذا جعلناها اسما موصولا صار التقدير أثابهم الله بالذي قالوا،